سلام يا سلام، هلا يا ابو تميم، هلا هلا باخوان وشباب العدوية. هلا هلا ابو يامن، هلا ابو سليم، هلا هلا بالنسايب والقرايب. هلا بعلبون، هلا بالمشهد، هلا بكفر قلنا. هلا بالسرازية وعيني. يا سلام. وعيني يا شادية. سلام. حاكيني يا كواينة، حاكيني يا ذبحتيني وقتلتيني يا بشيليني شيليني. حبايتي وهواي شادي. عيني على احلى عريس واحلى استاذ. هلا هلا بنائل ابو العبد، هلا بالكرام كلهم، هلا بعبد النائل، هلا. يا سلام. هاي عاطفة شيل. الله الله الله. هلا هلا هلا هلا بكفر قلنا، هلا بالمشهد، هلا بطرعان. قلبي يا سلام. روحي خوني عمرك ليش خنتيني خنتيني. سافرت وهاجرت، سافرت وهاجرت يا ما بعدتي شي ورد صغير توسيني. هلا هلا وتوسيني. يا سلام. أدى تحية لخير أبو جبر حبيبي. يا هلا فيكم يا هلا، يا هلا فيكم يا هلا. يلا يلا يلا يلا. هلا أبو وسيم الدهود، هلا. لعينيت لعينيت لعينيت لعينيت. عيونك يا شادي، هلا بيافا، يلا حيهم. يا سلام. هلا هلا بمجدي، هلا. بل عندك سوا. هي هي هي. أحلى استديو مساك. أكا تحية لمحمد. والله خطيبه طبعا حبيبي.